قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، حيثما كان مكانكم ووجهتكم، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك سيدي. نكمل رحلتنا مع ابتدأناه في الحلقة المنصرمة مع قصة سيدنا موسى والرجل الصالح في مدين، وكنا قلنا منها بعض النتف. اليوم نستكمل، نذكر بما قلنا أولا ثم نبدأ الحوار مع فضيلتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ذكرنا في الحلقة السابقة خروج سيدنا موسى من مصر إلى متوجها إلى مدين، ثم كيف ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد امرأتين من دونهم بعيدين عنهم تذودان أغنامهما، يعني فسقى لهما ثم دعا ربه قائلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأيضا بعدين ربنا سبحانه وتعالى أعانه مباشرة، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء ثم ذهب إلى الرجل الصالح وتحدث معه. وقلت حتك معذرة أنه الاستحياء ليكون للمشي أو للقول، كلاهما توسع في الماء ممكن. نعم. وأمنه الرجل قال يعني لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هكذا إحداهما قالت، طلبت من أبيها أن يستأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الكلمة حقيقة جامعة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، ذكرت القوة والأمان. والأمانة، ولا يزاد عليهما في كل عمل، في كل عمل، أي عمل لا يصلح من دونهما، القدرة والتمكن هي القوة والأمانة، أو الكفاية والأمانة. الكفاية بمعنى ماذا؟ اللي الآن يسموها الكفاءة. الكفاءة، الكفاءة طبعا ليست اللي هي القوي، الكفاءة ليست بهذا المعنى، الكفاءة لها معنى آخر. لكن الناس يقولون الكفاءة هي الكفاية الحقيقة. كفاية. نعم، ليست الكفاءة. نحن نقول الكفاءة كفاءة. نعم نعم. هذا خطأ شائع إذا. لا، الكفاءة لها معنى آخر. ما هو؟ الكفء هو النظير. الكفاءة يعني زواج يكون شرط الكفاءة، يعني يكون متناظرين. هذا. ولم يكن له كفوا أحد، هي كفءا يعني. على حذفت الهمزة للتخفيف. التخفيف. نعم. الكفاءة هي أن يكون يعني هذا نظير، هذا نظير هذا. ولذلك يقولون من شرط الزواج الكفاءة. الكفاءة. طب إذا أردنا أن نعدل مصطلح الكفاءة. الكفاية هم القدامى. هذا فيه كفاية لهذا. نعم، هذا هو هذا في اللغة واللي يستعمله القدامى في كلامهم. كفاية. نعم. جيد. إذن الكفاية والأمانة. نعم. أمرين. ثم لاحظ أنه عرض عليه الزواج، لبى رغبة ابنته وقالت استأجره، لكن هو طبعا أنسب عرض. نعم. لأن موسى محتاج إلى مأوى، إلى أنيس، إلى أسرة. والرجل الصالح صح يحتاج إلى معين قوي وأمين. لكن هي قالت استأجره، قال أزوجك إحدى ابنتي، ما يستأجره. هذا رأى أنسب، لأن الاستئجار قد يكون متعب له، يعني هو رجل غريب، كيف يعني ماذا يفعل له، كيف يدخل، كيف يخرج، كيف يعني كيف يصنع. ويزوج ابنته هكذا لرجل لا يعرف عنه شيء. هو حدثه وعرف منه القوة والأمانة ومن تصرفاته عندما لم يكثر الكلام مع ابنته هي كلمت أواه، عندما رأى الريح هكذا تلعب بثوبها قال له امشي خلفي ثم وجهيني، فعرف من تصرفاته وأنه أعانها مع يعني تعابه وعنائه، أعانها قوي أمين كما قال. إذن الصفات هذه واضحة. سبحان الله. نعم. قوي وأمين. نعم. وإذن هو صاحب مدين يحتاج إلى قوي وأمين، وموسى يحتاج إلى مأوى وإلى أنيس وإلى أسرة معين. صحيح. إذن لما كان الرجل قوي وأمين خطبه لابنته، في المثل عندكم مخطب لبنتك. صح موجود صحيح. لبنتك. ما تخطبش لابنك. خلاص خلاص. لا أنا خطب لبنتك. وهذا رخصة طيبة حقيقة يعني أنه طلب سيدنا موسى لابنته. بس وقتها سيدنا موسى لم يكن مكلفا بالرسالة بعد. لا أرسل. لا. خيره الرجل بين امرأتين قد رآهما. رآهما هناك إحدى ابنتي هاتين. والزواج مبدأه النظر. هذا الأمر الأول أنه الرؤية تحققت. تخير ابنتي لم تمانع. سبحان الله. فإذن الموافقة حاصلة من ولي الأمر ومن المرأة ومن موسى. هاي شروط ذكر مهر المرأة أن يشتغل عنده 8 حجج. ثمانية أعوام. فإذا كل أركان الزواج صح متحقق. ولي وإجاب وقبول ومهر صدق شهود قبيلة. نعم. ثم أن يشتغل عنده 8 حجج فأتمها 10 فمن تفضله وإحسانه. ثم ذكر أنه لا يريد أن يستغله ويشق عليه، سيجده إن شاء الله من الصالحين في كل ما ينبغي أن يكون عليه الصلاح، ليس في شيء معين. كل أطلق الصلاح هكذا. نعم. موسى أيضا عند الشرط قال يعني ليس عليه حرج في قضاء أيام الأجلين. أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وافق على ذلك وأشهد الله على هذا الاتفاق. لما لا عدوان علي وقد رأى كل منهما الأمانة والأنس في صاحبه؟ يعني هو قال يعني لما قال فأتممت 10 في من عندك يعني ما ترغمني يعني على غير ذلك. صح جيد. فهذا عموم ما ورد في هذه قصة يعني سيدنا موسى ما ذكرناه في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة. نعم. لكن لسيدنا موسى أيضا قصة مع العبد الصالح أيضا في سورة الكهف أو التي تعرف باسم الخضر. نعم. فماذا عنها أيضا؟ أيضا فيها حقيقة دروس يعني. هو الخضر بفتح الخاء؟ نعم. أم الخضر؟ لا الخضر. الخضر. نعم الخاضر. الخضر يعني فتح الخاء وكسر الضاد. خضر. نعم. يعني تخرج منه خضرا. خضرا تخرج منه. بالنسبة للون الأخضر. خضر. خضر. يعني في مصر يسمون خضر. احنا ايضا ومخرج البرنامج خضر عبد المطلب. خضر. لا من المفروض اسمه خضر. نعم خضر. اسمه الخضر. انا اصلح اسمه الان يبقى خضر عبد المطلب. نعم تفضل. في هذا في هذه القصة التي ذكرها ربنا يعني ذكر قصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح فيها دروس حقيقة مستفادة مهمة. نعم. منها أولا لا يبعد تعلم الأفضل ممن دونه في الفضل. الأفضل هو سيدنا موسى طبعا. ومن دونه في الفضل الخضر. الخضر وهو يتعلم منه وهذا نبي. هذا نبي رسول من أولي العزم. إذا حضرتك يعني ممكن أحد العباد يعلم أكثر من الرسول؟ نعم ممكن في أمور أخرى. نعم. ليس في عموم الرسالة التي مبلغ بها. طبعا بالرسالة لا طبعا. إذا لا يبعد تعلم الأفضل ممن دونه في الفضل. يا سلام. ثم فيها الرحلة في طلب العلم وإن لقي النصف في ذلك. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. هذه رحلة في طلب العلم ولا لا؟ صحيح. يتعلم والصبر على ذلك.

يعني يحسن الأخير أن يبين له الحكمة، ثم أن يتأدب في التعبير فينسب السوء إلى نفسه والفضل إلى الله سبحانه. فأردت أن أعيبها فأردنا فأراد ربك. ثم النسيان يرفع المؤاخذة. النسيان يرفع المؤاخذة، لا تؤاخذني بما نسيت. جيد. والأحكام مبنية على الظاهر. جميل. الأحكام مبنية على الظاهر، بمعنى يعني هو احنا ما نعرف البواطن، لكن واحد قتل واحد الظاهر نحاكمه، احنا الباطن ما نعرف، مثلا الأحكام مبنية على الظاهر بالنسبة لنا. وهذا ما وهذا كان دور سيدنا موسى عليه السلام، تعجب من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. هي لأن الأحكام مبنية على الظاهر، على الظاهر طبعا، والبواطن لله سبحانه وتعالى. والله هذا في مندوحة كثير، هذا بناء الأحكام على الظاهر. بارك الله فيك دكتور فاضل. القرآن الكريم له نمط خاص دائما في اختيار التعبير واختيار الكلمات، فمرة يحدثنا ربنا تبارك وتعالى مستخدما كلمة النصب واللغوب، فالفرق الدلالي بينهم حضرتك. النصب هو التعب، الإعياء. الإعياء. نعم. اللغوب هو الفتور، هو نتيجة النصب. نتيجة النصب يصير يفتر. الكلال. يعني النصب أولا ثم اللغوب. يفتر. طبعا. أنا تصورت العكس. لا. يعني اللغوب ثم النصب. لا. النصب التعب ثم، لأنه هو نتيجة الإعياء. نتيجة الإعياء. يحدث له فتور. إيه، ثم هم قسم يفرق يقول لك النصب تعب البدن واللغوب تعب النفس. قسم هكذا من اللغة. يعني فرق بيناتهم. ويأتون باستشهادات تؤيد ذلك. يعني هم الله سبحانه وتعالى استخدم يعني وما مسنا من لغوب. نعم. يقصد فتور؟ أي فتور ولا يعني شيء. يعني بسيط كل هذا الخلق ما قالش نصب ربنا. لا لا يمسنا ذيك الجنة، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الذي أثبع عنا الحزن في الجنة. نعم. ما مسنا من لغوب يعني حتى فتور ما مس، فكيف بالنصب؟ من خلقنا في السماوات وما في ست أيام ما مسنا من لغوب، فتور أصلا ما مس. وليس النصب. صحيح. بخلاف ما في فالشيء القليل ما مسنا، فما بالك بالكثير. يعني في التوراة إن الله تعب واستراح في اليوم السابع، طبعا في التوراة صحيح، عشان كده عمل السبت أجازة. فست أيام يخلق السماء وارتاح يوم السبت. أجي والله أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. سؤال حضرتك من أحد المشاهدين الأعزاء، يقول إن سورة البقرة ورد فيها مثالان للمنافقين، ويطلب ما هذان المثالان وما توضحهما. المثال الأول طبعا بعد يعني بعد الآية أولئك الذين اشتروا، تتكلم عن المنافقين، هم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذا المثل الأول. هذا المثل. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثال الأول. أولا لاحظ يعني شبه حال الجمع بالمفرد. مثلهم جمع. كمثل الذي مفرد يصير هذا وهو جائز، أن شبه حال الجمع حال أفراد جائز. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ولا تكونوا جمع كالتي مفرد مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. جائز، يجوز هذا تشبيه هؤلاء بحالة. هؤلاء أنتم مثلكم مثل شخص كذا، مثلكم مثل كذا. يجوز هذا. استوقد معنى أوقد، أو معنى طلب الإيقاد، طلب النار. يعني استدعوها فأوقدوها. أول نأخذ المعنى. واحد هو أوقد النار واحد. كمثل الذي. واحد نعم. واحد. والنار طبعا للإضاءة والانتفاع الإحراق. جيد. زين. يعني بس نأخذ الكلمات حتى نأتي. الإضاءة فرط الإنارة. مضيء المضيء أكثر من منير. من منير من من نعم من النور. النور مبدأ الضياء، قل مثل نور الصباح نور إضاءة أشد. طب الله نور السماوات والأرض، النور مبدأه الضياء من النور، لكن هو فرط الإنارة. الضياء النور أعم، لأن يبدأ من صغير وينتهي إلى حالات لا نعلمها. النور النور. طب الضياء من النور، الضياء من النور، حالة من حالات النور. الضياء فرط الإنارة، حالة من حالاته. إذا قل الضياء فرط الإنارة هو حالة من حالات النور. إذا النور يعني هنا فيها فيها نور مفرط مفرط مفرط مفرط في الإنارة، يعني يصير ضياء، وبعدين يصير هنالك أمور أخرى لا نعلمها. سبحان الله. نعم النور مبدأ قليل، أنه هكذا إبصار بعد الفجر مثلا يصير نور. هكذا هذا نور وليس ضياء. هذا نور، هذا نور. نعم. ثم يكون أعلى فأعلى فأعلى، هذا كله نور. وصف الشمس يجيب في القرآن ضياء، هذا هي نور، وهي نور. يعني ضوء الشمس هو من النور، نور هو فرط الإنارة. ليس يعني يبدأ بالإضاءة في الفجر نور، ثم يعلو حتى الظهيرة مثلا، حتى الظهيرة وهو كله نور، لكن فرط الإنارة هو ضياء. إذن الضياء مرحلة من مراحل النور، حالة من حالات النور، وهنالك حالات أخرى لا نعلمها من النور. إذن لما ربنا قال الله نور السماوات والأرض، ما كان يقصد البدايات، يعني ربما يقصد النهايات مثلا، أشياء لا نعلمها. الله أكبر. نعم، لأن هم عندما قالوا هذا في وصف يعني أهل الجنة، قال بطائنها من استبرق، وفي مقال هكذا مقال متكئين على فرش، بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، قالوا هذه البطائن. والظهائر قالوا هو من النور الجامد. الله أكبر، عجيب، سبحان الله. فحالات نحن لا نعلمها، نحن نعلم هذه الأشياء، نعلم مبدأ النور، ونعلم فرط النور بالإضاءة، ثم لا نعلم هنالك لا نعلمه. ولهذا ربنا وضحها بالمثل، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، قربها إلى الأذهان حتى نستوعبها. قربها لنا. سبحان الله. أما بالعقل لا نتصور لا كيف يكون. نحن نعرف حالات من حالاته، أما النور مطلق، هنالك أمور. ولذلك ربنا قال عن النور السماوات والأرض، لأن هنالك أولا النور عام، الضياء هو حالة من حالاته، حالة من حالاته، والنور عام، هنالك أمور نعلمها وأمور لا نعلمها. سبحان الله. نور البصيرة، وسع نور البصيرة، نور البصر، نور، يعني هنالك أمور لا نعلمها. صحيح. فإذا النور هو مبدأ الضياء. نعم. مبدأ الإضاءة فرض الإنارة. عندما قال ربنا سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، لم يقل ذهب الله بضوئهم. فلما أضاءت ما حوله، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، نكتب حتى لا نضيع، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لم يقل بضوئهم، بنورهم كمثل الذين مثلهم، أم بنور من الذي استوقد نارا، هم مستوقد نار، نار فيها نار وفيها. هو ربنا شبه الجماعة بالمنافقين بواحد استوقد نارا. طيب، وهم هؤلاء الآن رجع للمنافقين. هذا التفت المنافقين. نعم. مرة أخرى. نعم. ذهب الله بنورهم لم يقل بضوئهم، قال أضاءت ما حوله. صحيح. لما؟ لما؟ لأن لو قال ذهب الله بضوئهم كان لبقي نور محتمل، لأن الضياء فرط الإنارة. الله ذهب الله. الله كان يبقى نور، فأراد أن يجتث المعنى كله كله، فلما يقول ذهب بنورهم إذا لم يبقى لا نور ولا ضياء، تبقى ظلمة، تبقى ظلمة. جيد. ثم قال أضاءت ما حوله، لم يقل ما حولها، يعني حول المستوقد، لأن هو الطالب، هو الطالب هذا. ثم قال ظلمات، تركهم في ظلمات. نعم، جمع الظلمة لتعدد أسبابها، وهذا في القرآن حيث وردت مجموعة. ثم قال ترى صم بكم والأبكم الذي يولد أخرس. قال صم بكم عمي، ولم يقل صم وبكم وعمي. لما العطف يفيد ماذا؟ لا لأن محتمل، لأن صم وبكم وعمي محتمل هنالك جماعة صم وهنالك جماعة بكم، هنالك جماعة عم محتمل. والهؤلاء فقهاء وكتاب، يعني محتمل أن يكون فيهم فقهاء وأن يكون فيهم كتاب. محتمل. نعم، لكن لو طيب. قلت هؤلاء فقهاء كتاب جمع. فقهاء وكتاب. لا فقهاء. لو قلت جمعوا الاثنين. هؤلاء فقهاء كتاب شعراء. يعني هم جمعوا هذه الصفات كلها. سبحان الله العظيم. طبعا. هؤلاء فقهاء كتاب شعراء. هذا فقيه كاتب شعر جمع. طب فقيه وكاتب وشاعر هذا يعني واحد، لكن لو قلت هؤلاء فقهاء وكتاب وشعراء احتمالين، احتمال أن يكونوا جمعوا واحتمال قسم وقسم وقسم. احتمال يكون قسم كتاب وفقهاء وقسم شعراء. فيجمع القسم خصلة واحدة. نعم. وإذا أردنا أن نجمع الثلاث خصال في الكل نقول هؤلاء كتاب شعراء أدباء. هذا يصير تعبير قطعي. سبحان الله العظيم. لكن يصير احتمالي. لما تقول فقهاء وكتاب احتمال يصير. هذا قطعي. صم بكم عمي. جمعوا هذه الأوصاف. يعني كل واحد فيهم أصم وأبكم وأعمى. ليس هنا كلهم. عجيب. ليس في نعم. اللغة عجيبة. نعم. فهم لا يرجعون. زين. تركهم متحيرين. لا يرجعون إلى المكان الذي بدأوا منه. أو لا الأعمال يعني لا يبصر، والأبكم لا يسأل، والأصم لا يسمع. يعني كيف يرجع؟ يا الله. هل يسأل أحد؟ لا يتكلم. فقد لغة التواصل وأشكال التواصل. كيف؟ الأعمى لا يبصر، والأبكم لا يسأل، لا ينطق، والأصم لا يسمع، كيف يرجع؟ صعب. لا. قيل يعني لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه، لأن قال اشتروا الضلالة بالهدى. لا إله إلا الله، مثل قاسي هذا. أو يعني لا يرجعون عن الضلالة بعد أن اشتروها. هذا المثال الأول. نعم. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. ألو. أخونا فاروق من العراق. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الحمد لله. الشيخ لفاضل. ألو. أهلا بك ومرحبا يا أهلا. نعم. يا مرحبا أخي فاروق. نعم. عندي سؤال. ما سمعت؟ من سورة البقرة. نعم. من سورة البقرة الآية بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسحاق هنا بالنسل يصير عام. إيش أما الأبناء فهل هو يكون أب يجوز أن يكون من الآباء؟ ما فهمت. أن يكون من الآباء الجد العفو الجد ممكن أن يكون آب. نعم. ياسر عن إسحاق يقول من الآباء. نعم ممكن، لأن ربنا سمى آدم كما أخرج أبويكم من الجنة. الجد من الآباء لكن ليس والدين. فرق بين الأب ممكن. آبائك نعم. الأجداد ممكن. أولئك آبائي فجئني بمثلهم. يجوز هذا. يجوز. نعم. كما أخرج أبويكم من الجنة. نعم صحيح. بارك الله فيك. شكرا أخي فاروق. معنا اتصل آخر. السلام عليكم. إلى كندا أخونا محمود. السلام عليكم أخو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام الخاص على الأستاذ فاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد سؤالي. نعم. من سورة فاطر الآية الثانية. نعم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والله سبحانه وتعالى فسر موصول الأول بالرحمة، ولكن أطلق الموصول الثاني ما يمسك فلا مرسل له من بعده. لازم الأستاذ فاضل أن يفسر اختلاف الضميرين في هذه الآية. وسؤالي الثاني، ما هو الفرق بين مشيئة الله وإرادة الله؟ أي ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ هل هناك فرق جزئي بينهما أم فرق كلي؟ جزاكم الله خيرا. حاضر، بارك الله فيك، شكرا لك. معنا اتصال من أمريكا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي عابد. نعم تفضل. باختصار يقول المولى عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين في آل عمران. ويقول تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، في سورة الحديد. فالآيتين بيقول عرضها السماوات والأرض ويقول كعرض السماء والأرض، ما الفرق بين وسارعوا وسابقوا؟ في الآية الأولى بيقول وسارعوا، وفي الآية الثانية يقول المولى عز وجل وسابقوا. نعم. وهناك يقول جنة عرضها السماوات والأرض، وفي الآية الثانية يقول وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. نعم. أيهما أشمل وما هي اللمسات البيانية؟ حاضر. السؤال الثاني لو سمحت. طبعا تفضل سيدي. يقول المولى عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى، في سورة البقرة. نعم. وفي سورة البقرة أيضا في الآية 119: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. اللمسة البيانية في الآيتين، هناك العفو وهناك ما أنفقتم من خير فللوالدين. في موقف آخر أيضا، سؤال ثالث لو سمحت ممكن. تفضل سيدي. نعم. في سورة الكهف قصة قارون، وصف القرآن وصف القرآن كيف أنه بلغ مطلع الشمس. قارون من ذو القرنين. قارون ذو القرنين. نعم. القرنين معذرة. وقال أنه وجدها تغرب في عين حمئة، وفي الآية الثانية وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. فما المقصود من البلوغ في الآيتين؟ بلوغه مغرب الشمس ومطلعها، ولماذا استخدم حرف الجر في الغروب واستخدم حرف على في الشروق؟ ما الفرق في استخدام الحرفين وهما جر؟ سؤال أخير، أو ليس سؤال، هو تمني على البرنامج أن يترجم باللغة الإنجليزية، لحيث أن المتابعين هنا في أمريكا كثير. نعم. والمسلمين كثير وفي تزايد والحمد لله. الحمد لله. فما المانع أن يترجم هذا البرنامج، البرنامج الرائع، البرنامج الذي جعلنا ننظر إلى القرآن بنظرة أخرى، كنا نقرأه قراءة عادية والآن نقرأه بتفحص وفي كل صغيرة وكبيرة. بارك الله فيك، نرفع الأمر المسؤولين بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، شكر الله لك. معنا اتصال آخر، أم مريم من سوريا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا ست. عندي سؤال ومقال وسؤال. أما السؤال فهو من سورة البينة، تبدأ بكلمة اقرأ، وما نعرفه أن القراءة هو لا سورة العلق. سورة البينة لا تبدأ بقراءة العلق. العلق تقصد البينة العلق. أم العلق؟ العفو، سورة العلق. العلق. نعم. سورة العلق تبدأ بكلمة اقرأ، وما نعرفه أن القراءة هو النظر في شيء مكتوب ثم تلاوته سرا أو جهرا، فلماذا هنا كلمة اقرأ وبينما أتت سور أخرى بكلمة قل؟ نعم. حاضر. ثم نعم، ثم في نفس السورة الآيتين كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكلا هي كلمة زجر، فهذا الزجر لماذا ولمن؟ ثم أن رآه استغنى، في كلمة رآه ما هو الفاعل؟ والهاء تعود إلى من؟ وما هو معنى الآيتين؟ حاضر. وأن رأى نفسه معنى. نعم. الإنسان هذا يطغى إذا رأى نفسه قد استغنى. الرأوة موجودة في اللغة، على أي حال ممكن نجاوب عنها. حاضر. معنا اتصل آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخونا أبو لوط. بياك الله وحياك وحيا الله الدكتور فارس. بارك الله فيك سيدي رضي الله عنك. إن شاء الله. يعني الدكتور فاضل بخصوص الاصفرار قلنا انها ترمي بشرر من كالقصر، انا ما رد علي، وكنت اريد ان اسال في قوله تعالى وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها، وقوله تعالى خلق الانسان من عجل سيريكم اياته فلا تستعجلون، وقوله تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. يا شيخ إذا أسفر لماذا؟ إنها على إحدى الكبر في هذا الوقت، وقت الغروب ووقت الشروق تظهر آية كبرى من الآيات الكبرى التي رآها في ليلة الإسراء والمعراج، فهل أنا واهم يا شيخ أم يعني أنا أريد منكم التوضيح، لأنه أن تجعلوني على ضلال هذا لا ينبغي لكم، أريد إن كنت على ضلال أن يوضح لي الأمر، وجزاكم الله خيرا. تفضل يا دكتور. لا شنو السؤال فيها ما أعرف. نعم هو يقف عند إحدى الكبر يا دكتور. أنا كتبنا السؤال. نعم سأعطيه لحضرتك. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. حتى المستمعين على الهاتف. ألو. عليكم السلام. يا أخونا أبو أحمد. عليكم السلام يا أستاذ محمد. تفضل سيدي. نعم مع حضرتك. تحية للأستاذ فاضل السمرائي. حياك الله وبياك. ما هي اللمسة البيانية في ما كان الله ليعذبهم فيه وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، الدكتور فاضل السمرائي في قصيدته رحلة الإيمان ذكر أنه أتى الله صفرا، فكيف حالنا نحن؟ ما لنا من عمل؟ ماذا؟ أخي ما سمعت أبو أحمد. في قصيدته رحلة الإيمان. رحلة الحج. رحلة الإيمان. ها. نعم. أتى الله صفرا قال هو. إيش؟ أتى الله صفرا. صفرا؟ أيوة. من تخلص قصده؟ من من من من رحلة الإيمان هذا لمن؟ قصيدة للحج. رحلة الحج. لمن من كتبها؟ الدكتور فاضل السمرائي. أنت كتبت قصيدة للحج؟ صفرا وقد جئته صفرا من البر عارية. أيوة. هو يتنافى في القصيدة حضرتك كتبتها عشان. أي سابق. طيب إذا كان الدكتور متواضع الدكتور فاضل السمرائي يقول أتى من البر صفة عارية، كيف حالنا نحن وليس لنا من العمل إلا أننا نستمع للدكتور. الله أكبر. عملنا الوحيد هو الاستماع للدكتور. رضي الله عنك. نعم العمل إن شاء الله. طيب السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيد أبو أحمد بالسؤال. أخونا أبو أحمد نأتي لختام الحلقة. شكرا دكتور فاضل، نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.